فوق ظهر هذه البسيطة كل الناس اليوم يتألمون ويتوجعون وهم يرون قطرا مسلما عربيا يهان ويدنس ويشرد ويهدم ويهجر ويقتل أبناؤه صغاره وكباره رجاله ونساؤه ضعفته وشيوخه بل حتى شبابه كلهم يموتون قسرا أمام العالم ولا أحد يتحرك حتى صارت نوادينا ومقاهينا وصفحاتنا وبيوتنا بل والناس في شوارعهم لا يتحدثون إلا عن غزة وأبطال غزة ورجال غزة وشدة بأسهم وصمودهم وثباتهم والناس يتعجبون لما يجري هذا الذي يجري ولما يحدث هذا الذي يحدث يا أخي نحن نحب فلسطين ورضعنا حب فلسطين مع لبن الأم منذ كنا صغارا يا أخي نحن خرجنا إلى الدنيا نعلم أن نبينا كان يصلي يتجه بوجهه إلى المسجد الأقصى حتى حولت القبلة إلى الكعبة إن الأقصى ليس مجرد تاريخ والأقصى ليس مجرد مشاعر والأقصى ليس مجرد أحاديث إنما الأقصى عقيدة إنما الأقصى في قلوبنا عقيدة والغريب والعجيب أن كثيرا من شبابنا اليوم وأجيالنا الصاعدة لا تعرف ما هو الأقصى ولا تعرف ما هو مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف ما هي فلسطين وإنك لتتعجب أن ترى مع هذا الوجع الكبير الذي تعانيه أمة الإسلام إلا أن بعض المتصهينين والمتفلسفين من الإعلاميين يقولون ما الذي يجعلنا نهتم الشأن داخلي لنا بلدنا ولنا طعامنا وشرابنا عندنا اقتصادنا ولنا مشاكلنا الخاصة فلماذا تقحموننا في مشاكل غيرنا يا مسكين أنت لا تعرف أننا منذ أن شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انعقد رباط وثيق بين قلوبنا وقلب كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحن الذين ربانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين على قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نحن الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يقول يشد بعضه بعضا نحن الذين درسهم وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلما يخذل مسلما في موطن كان يحب نصرته فيه إلا خذله الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لذلك لن نخذل فلسطين لذلك لن نتوقف عن الحديث عن فلسطين ستجري كل صحفنا ومقالاتنا ووسائل تواصلنا وأخبارنا وقنواتنا سنتحدث بل ونموت جميعا حتى آخر مسلم فينا حتى يعود الأقصى محررا مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث الصحابة لصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه غير المسجد الحرام ومسجد هذا كان يحدثهم صلى الله عليه وسلم والأقصى في يد الروم كان يحدثهم وهو يعلم أنه يوما ما سيعود وأنه سيأتي حتى جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل أبا عبيدة رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من الصحابة هيأوا وأعدوا حتى أعلن بطارقة القدس من الصليبيين أن الساعة قد حانت أن يتسلم مفاتيح القدس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب عمر دابته مضى معه غلامه يسير ساعة ويركب ساعة يسيرون ساعة ويركب الغلام ساعة يسيران ساعة ويتركان الدابة ترتاح ساعة حتى وصل أمير المؤمنين عمر عند مدخل القدس مدخل فلسطين يستقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح وما أبو عبيدة يا رجال وما أبو عبيدة إلا أسد من الأسود وقف أمام أبيه يوم بدر يقاتله أبوه الذي أخرجه إلى الدنيا، أراد أن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو عبيدة أمامه يمنعه من أن يقدم على رسول الله. فلما رأى أبو عبيدة أنه لا بد من القتال رفع السيف وأطار رقبة أبيه. فأنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، حتى لو كان على حساب سياسة، حتى لو كان على حساب مال، حتى لو كان على حساب اقتصاد، يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهنا أدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه منذ نزلت هذه الآية في أبي عبيدة أن هذا رجل من النوادر، ومثله لا يعد إلا للأمور العظيمة، حتى إنه جلس يوما مع ندمائه يقول لهم: تمنوا، فتمنى هذا ذهبا لينفقه، وتمنى هذا مالا يجمعه، وتمنى هذا فرسا يجاهد فيها في سبيل الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى ملء هذه الحجرة رجالا كأبي عبيدة عامر بن جراح. كان أبو عبيدة أسدا مغوارا، لكنه رأى أن القدس لا بد أن يعد لها ويهيأ لها. فلما قدم عمر عليه أقبل عليه أبو عبيدة مسرعا يقول: يا أمير المؤمنين، ما هذه الملابس وما هذه الدابة؟ لو أخبرتنا نشتري لك دابة حسنة وملابس جميلة. هذا يوم افتتاح عظيم، هذا يوم نصر كبير. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوسعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة بغيره، مظاهر، ملابس، أسلحة، موالاة للكفار والمشركين، هذا كله يكون سببا في الذل والهوان. وهنا صعد بلال يقول: عمر، أين بلال؟ قالها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: قم يا بلال فأذن على الأقصى. صعد بلال، تذكر صعوده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صعد بلال وعادت الأشواق، وعادت المشاعر، وعاد الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الأذان وما أن وصل إلى الشهادتين حتى بكى. بكى بلال وبكى معه 50,000 نصراني. قال ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية: أسلم ذلك اليوم زهاء 50,000 نصراني، وهم يرون تواضع خليفة المسلمين. ظنوا أن عمر يأتي بجيش لجأ، ظنوا أن عمر يأتي يركب على دابة مختلفة، له عرش وله صولجان وعلى رأسه تاج، لكنهم رأوا تواضع الخليفة، ورأوا توقير الصحابة له، ورأوا بكاء بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يشهد الشهادتين. هنا عادت فلسطين إلى حياض المسلمين. ظل الناس يأكلون من الزيتون، يأكلون من ثمار الأرض المقدسة. ظل الناس يذهبون إلى الأقصى يصلون فيه، يعظمونه، يطيبون جدرانه، يتذكرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في تلك الأرض المقدسة. حتى جاءت الخلافة العباسية عام 1099، سقطت الخلافة العباسية، وقع الأقصى في أسر الصليبيين. ومنذ ذلك الحين والأقصى يئن، يتوجع، يبكي، والمسلمون يعانون، إلا أنهم كانوا يعيشون جنبا إلى جنب بجوار الصليبيين هناك. مرت السنوات عجلا، والناس بين الفينة والأخرى ينتظرون متى يعود الأقصى إلى المسلمين. حتى جاء صلاح الدين الأيوبي عام 1100 87 وصلت إليه رسالة: يا أيها الملك الذي لمعابد الصلبان نكت، جاءت إليك رسالة تسعى من البلد المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. لم ينم صلاح الدين، لم ينم، لم يرتح، لم يضع رأسه على وساده، كان يقوم الليل يبكي، كان يمشي ويذهب، يمشي ويذهب ويروح، وهو يفكر كيف ينصر الأقصى، كيف يعيد فلسطين. حتى كانت معركة حطين كتب الله فيها نصرا عظيما كبيرا مؤزرا للإسلام والمسلمين. كان موقف صلاح الدين الأيوبي أعجب المواقف، أعجب المواقف في التاريخ، فما دون التاريخ عن بطل ورجل دفع للأسارى الصليبيين أكثر من 80,000 أسير من قادة أوروبا، وكان الصليبيون قد حشدوا وجمعوا من أوروبا كلها حتى يدعو الناس إلى الأقصى. دفع لكل واحد منهم 5 دنانير من الذهب وأعطاهم طعاما وشرابا وأعادهم إلى أوروبا. يقول كتاب التاريخ من الإنجليز: ولولا صلاح الدين الأيوبي لكانت أوروبا خالية، خالية. مات كل الرجال في الحروب، ماتوا في المعارك، لكن صلاح الدين أعادهم. وهنا تجلت عظمة الإسلام ورحمة أهل الإسلام ولطف أهل الإسلام. لو كنا أصحاب قتل ودماء، لو كنا أصحاب ذبح للأطفال والصغار، لو كنا نغتصب النساء، لكانت تلك شيمة فينا، لكان ذلك طبع فينا، لكننا ما عرفنا على مر التاريخ منذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قائدا مسلما واحدا واحدا ذبح امرأة أو طفلا. قلبوا التاريخ، أخرجوا كل المستشرقين، هاتوا بكل المتصهيرين، اجمعوا كل الإعلاميين ليقلبوا الصفحات، ليأتوا لنا بقصة واحدة مسلمة أن مسلما ذبح طفلا وأن مسلما ذبح امرأة. لا تحدثوني عن داعش وصنيعة أمريكا، لا تكلموني عن تلك الميليشيات الفاجرة التي كانت تقتل في أرض الجزائر إبان الثورة الفرنسية، فذلك كله كانت صنيعة استخباراتية. لكن رجال الإسلام الحق لا يذبحون امرأة ولا طفلا. مرت السنوات عجلا، مرت السنوات عجلا، وجاءت الخلافة العثمانية، جاءت الخلافة العثمانية تحكم أرض الإسلام، أرض المسلمين، منذ عام 1516 وحتى 1917. 400 سنة يا رجال، 400 سنة والأرض كلها تأكل من خيرات الخلافة العثمانية. حتى لا يكذبون عليك في التاريخ، لا يخدعونك أنه استعمار، لا يحدثونك أنه كذب، إنهم هم الذين يكذبون، إنهم هم الذين يخدعون. كانت أوروبا تأتيها القوافل محملة من بلاد الخلافة العثمانية بالطعام والشراب والفاكهة والغزل والمنسوجات وما لذ وطاب، بل ظل الأوروبيون يرسلون وزراءهم وكبارهم ونوابهم إلى معاهد غرناطة وقرطبة ليتعلموا فيها، ليدرسوا فيها الهندسة والجبر والفيزياء والكيمياء، حتى إذا ما تأهلوا وأعدوا صاروا قادرين على حكم بلادهم، أعطوا مكتوبا ومنشورا من بلاد المسلمين يخبروا من وراءهم أن أبناءكم صاروا مؤهلين اليوم لحكم بلادهم. كنا في عزة، كنا في منعة، كنا في شأن عظيم. بدأت الخلافة العثمانية تضعف، بدأ اليهود يعملون، بدأوا يؤلبون، بدأوا يفسدون، حتى كان اجتماع بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، هذا الاجتماع اتفقوا فيه على تقسيم تركة الرجل المريض. كانوا يا جماعة من هيبة الخلافة يستحون أن يسمونها تسمية الأنثى، مكسوفين، يخجلون أن يقولوا تركة المرأة، تركة الدولة المنهزمة، إنما قالوا تركة الرجل المريض، احتراما لـ400 سنة من التقدم والازدهار والثبات والعز والمنعة. صحيح أن التاريخ قد يذكر أن الأتراك في بعض الأحيان قد ظلموا بعض الناس، قد قتلوا، قد سفكوا، لكن هذا ليس بشيء أمام 400 سنة كاملة والأمة كلها تنعم بالخيرات. مرت تلك السنوات عزلة، ضعفت الخلافة العثمانية حتى جاء عام 1291، وكانت كل معاقل فلسطين محررة في ذلك الوقت. كان آخر معقل في عسقلان قد تحرر بالكلية من ربطة وانقياده للحملات الصليبية، وبقي المسلمون ينعمون في فلسطين في أمن وأمان وعز وسعادة. جاء السير هنري مكماهون، وقبله كان روتشيلد قد قرر أن يبدأ أمرا لم يفعله أحد من قبل، وهو أن يذهب إلى كل أوروبا دولة دولة يجمع التبرعات ليعلن عن إنشاء وطن لليهود في فلسطين. كان يعلم ضعف الخلافة العثمانية، كان قد استغل بعض المتبردين الحانقين الغاضبين من الخلافة العثمانية وتوسعاتها، أراد أن يجعل لليهود شأنا، فجعل يمضي يجوب أوروبا كلها: يا جماعة اجمعوا تبرعات كما نجمع اليوم نحن لأهلنا في غزة، اجمعوا تبرعات. لماذا ولأين ومن؟ يقول لليهود: أي يهود؟ اليهود لا وجود لهم، لا مكان لهم. سمعنا أن هناك قرية من اليهود في اليمن، وهناك قرية من اليهود في مصر، وهناك قرية من اليهود في المغرب. لا، سنجمعهم من كل الدنيا، سنؤسس لهم وطنا، سنجعل لهم أرضا. أي أرض تقبلهم؟ أي وطن يستوعبهم؟ أي عقل بشري حر يقبل أن يوجد هذا الكيان المغتصب بينه؟ لكنه كان عازما على خطته. مضى هذا الرجل، وبدأ بعده هرتزل في عام 1896، فعقد مؤتمره الشهير في بال في سويسرا، واجتمع هناك مجموعة من الرموز المرموقة المتقدمة من اليهود يفكرون كيف يمكن أن ينشأ وطن لليهود في فلسطين. كان العرب في ذلك الوقت يتوجعون على أحوالهم، كان العرب في ذلك الوقت إبان خروج الاحتلال يظهرون في المقاهي، توضع لهم المناصب ويعطى لهم المسارح وتصعد الغانيات والراقصات. كانت الخمور توزع مجانا في شوارع دمشق وسوريا، وكانت الغانيات تعرض أنفسها مجانا في شوارع القاهرة، وكان العرب في الجزيرة يتقاتلون على الذهب والفضة والوصول إلى بعض الممالك والمدن، وفلسطين تتوجع واليهود يعدون أنفسهم للذهاب إلى هناك. حتى جاء وعد بلفور الذي وعد فيه من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. لقد وعد ذلك الوزير البريطاني اليهود في شداد العالم والآفاق أن يكون لهم وطن حقيقي يعيشون فيه فوق أرض فلسطين. اجتمعت جيوش العرب، ولا تسألوني، لا تسألوني، لم أكن حاضرا، لم أكن موجودا عام 47 و48، لا تسألوني كيف انهزموا، لا تسألوني كيف رجعوا، لا تسألوني كيف عادوا. لقد كانت لهم أحلام أخرى، كانت لهم انتماءات أخرى، كان لهم شعور آخر. لم تكن راية الإسلام واضحة قوية، لم تكن راية الإسلام بينهم واضحة قوية. وجاءت ضربة 67، وهنا أنشئت بين المسلمين الفلسطينيين كتائب خاصة بهم ليدافعوا عن أرضهم. استوطنها اليهود، وكان إجمالي كل الذين سافروا إلى فلسطين قرابة 150,000 يهودي فقط، لكنهم كانوا مدعومين بالآلة العسكرية، يدخلون إلى المنزل يهدمونه على أصحابه، فيخرج أصحابه يذهبون إلى بعض المزارع يبنون الخيام يعيشون فيها، وهم يبنون منزلا آخر يعيشون فيه. وأحيانا كانوا يطردون عائلة المنزل، يدخلون إلى داخل المنزل ينامون على نفس الفرش، يأكلون من نفس المعالق والصحون، يجلسون على نفس الأرائك، يشاهدون نفس التلفاز. والعائلة الفلسطينية في العراء، في العراء، ولا أحد يتحرك. لم يكن عندئذ للناس وعي، ولم يكن بينهم من وسائل التواصل ما يحركهم، لكن لولا خيانة الخائنين وضعف الضعفاء من المسلمين ما استأسد اليهود والله. لقد قال الله عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهو لا يقوى أن يواجه، ولا يستطيع المواجهة، وليس عنده أصلا في فكره ولا عقيدته ولا تعليمه ولا تدريبه معنى أن يواجه مسلما. إنه يواجه من يريد الموت وهو يريد الحياة. والله جل وعلا قال عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت حياة منكرة، يعني أي حياة، ولو كانت حياة بهيمية، يقبل أن يعيش ذليلا أو أسيرا أو مهانا أو عبدا أو خادما، المهم لا تقتله، المهم لا يموت. هذا دينهم وتلك نفسيتهم وتلك عقيدتهم. ولهذا هم يرمون غزة بالصواريخ والطائرات فلا يقدرون على المواجهة. وإني أقسم بالله أنها النهاية، وإني أقسم بالله العظيم أنها النهاية، ليس رجما بالغيب ولا استقراء للمستقبل، إنما رجوع إلى نصوص الوحي من الكتاب والسنة. فإنهم وصلوا إلى العلو الثاني الكبير، وما بقي أمامهم إلا السقوط، وما هي والله إلا أشهر أو سنوات. وسنصلي جميعا في المسجد الأقصى، وسيعز الله الإسلام، رغم أنف الحاقدين والمتواضعين والمتخاذلين. ونحن إذ نقول ذلك نقول ليعلم الناس أن الذين يتكلمون اليوم عمن أرادوا أن يستردوا حقوقهم وأرضهم وبيوتهم ومزارعهم، لماذا يا جماعة تحركون هؤلاء الإسرائيليين الغاضبين؟ لماذا تحركون الصهيونية العالمية ضدنا؟ كنتم عايشين وكنتم ساكتين، وكان الطعام والشراب يأتيكم، وكانت مصر تفتح معكم الحدود، وكان العرب يتعاونون معكم، والقضية الفلسطينية كانت حية. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ إن جيل العشرينيات اليوم لا يعرف ما هي فلسطين، وإن جيلا قادما بعد 20 سنة أخرى ربما لا يعرف أصلا أنه وجد على الخريطة ما يسمى فلسطين، لولا أن هؤلاء الأبطال أرادوا أن يعيدوا حقوقه. عادت القضية مرة أخرى. ولو أننا علمنا أولادنا في منازلنا أن حب فلسطين مقدس أعظم من حب تشيلسي وليفربول وريال مدريد وبرشلونة والكرة الذهبية وكأس العرب وكأس العالم، لو علمناهم ذلك والله ما استطاع اليهود أن يتقدموا خطوة. لكن لأننا تخاذلنا كانت تلك النتيجة. ونحن اليوم إذ نصرخ بملء أفواهنا وعلو حناجرنا أن العزة والمجد والتمكين والنصرة لا يكون إلا لأهل الإسلام الذين صدقوا مع الله، أما الذين ركنوا إلى الدنيا وشهواتها وآلامها ولذاتها فهؤلاء يا إخوة لا يمكن أن يقدموا إلى ساحات القتال، لا يمكن أن يخرجوا إلى الجهاد، لا يمكن أن يدافعوا عن عرض أو أرض أو وطن. نقول ذلك حتى لا نجلس نضع أيدينا على خدودنا ننتظر ونشاهد ماذا سيحدث، ماذا سيجري، هل سيهجرونهم، هل سيقتلونهم، هل سيبيدونهم، هل سيخرجونهم. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباع ونهر سائل ودم صبيب. وكم من مسلم أضحى سليما ومسلمة لها عرض سليم. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعرش عيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام جند يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. عادت فلسطين مرة أخرى، قامت على أقدامها بعد كبوتها، بعد حرب 48. عاد المسلمون يحبون فلسطين، صار الأقصى يدعى له على المنابر، عادت القضية حية، بدأت الشاشات والتلفاز يدخل إلى المنازل والبيوت. بعد أن كنا لا نسمع إلا من خلال المذياع، دخل الإنترنت، بدأوا انتفاضة بعد انتفاضة، ذبحوا في طول كرب والخليل وصبرة وشاتيلة والقدس. مات محمد الدرة، وماتت غزة 2008 و2014 و2016 و2023، ويباد المسلمون في كل مرة، وأجيال وراء أجيال تستيقظ وتعي الدرس أنه لا أمان لبني صهيون، وأنه لا مكان لهم في أرض المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وعدنا: يا مسلم يا عبد الله. تلك الجملة لا ينطقها قائد في جيش ولا وزير ولا ملك، إنما أشجار، أشجار الزيتون والتين والثمار والبرتقال في عكا ويافا والقدس وغزة في كل مكان تنطق فتقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ينطق الله الأشجار لتعين جند الله، لتعين المسلم العبد الحق لله، حتى ينصر الله جل وعلا الإسلام وأهله على هؤلاء اليهود الغاصبين. والرسالة الآن، قبل أن نأخذ استراحة هذه الخطبة، والرسالة الآن للآباء، للأمهات، للمسؤولين، لكل ذي مكانة أعطاه الله تلك المكانة: والله لتسألن يوم القيامة عن فلسطين، والله لنحاسبن يوم القيامة عن فلسطين، والله العظيم ليقفن الأطفال والنساء والعزل من المدنيين يحاكموننا يوم القيامة أمام الله. لماذا لم تعلموا صغاركم ما هي فلسطين؟ لماذا لم تخبرونهم ما عظمة فلسطين؟ لماذا لم تعلمونهم أن فلسطين بوابة السماء؟ فلما لم يعرج برسول الله من مكة؟ لما لم يعرج له به من القاهرة؟ لما لم يعرج به من دمشق؟ إنما عرج برسول الله من أرض الإسراء، أرض فلسطين، لأن فلسطين بوابة السماء، وسينزل إليها عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيعود حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن موجة إلحاد لليوم صارت تنتشر، تنتشر بين شبابنا ورجالنا وبناتنا. يا شيخ، أين الله مما يحدث في فلسطين؟ يا شيخ، كيف يرضى الله بالظلم؟ يا شيخ، يموت الأطفال. يا شيخ، نحن ضعفاء، لا نملك سلاح ولا قوة. يا شيخ يا شيخ، ومن قال لك أن الدنيا دار جزاء؟ من قال لك أن الدنيا نحن مأمورون فيها أن ننتظر النصر؟ يا أخي، مات النبي، مات النبي ولم يرى افتتاح المسجد الأقصى، مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أولاده، مات رسول الله ولم يرى فتح القادسية ولا نهاوند ولا غيرها، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى خيول عمرو بن العاص تفتح أرض مصر العريقة العظيمة، ومات الصحابة، طعنت أمنا سمية في عفتها، ومات عمار، ومات ياسر والده، ومات خباب بن الأرط وخبيب بن عدي، ماتوا ولم يروا عزا للإسلام والمسلمين، لكن الإسلام قام واستمر. نحن مأمورون بالعمل وليس بانتظار النتيجة، نحن مأمورون بالعمل، فالدنيا كلها دار عمل ودار الجزاء في الآخرة. إن معايير النصر والفوز ليست معايير المدارس العسكرية، إنما المعايير السماوية. فالفائز الحقيقي من نصر الإسلام ولو مات ولم ير نصرا، إنه يوم القيامة يفوز. أخبر الله جل وعلا في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. وإن مع ذلك نقول: يجب على كل مسلم أن ينصر أخاه المسلم وأن يقدم ما يستطيع. وأقسم بالله العظيم، لو أزيلت الحدود الجغرافية لن نحتاج إلى حمل عصي ولا أسلحة بل مجرد رؤية اليهود لجيوش مصر العظيمة وهي تمشي على الأقدام فقط. فقط نحتاج أن نقول لهم بصور الآلات والتلفاز ووسائل التواصل أن المصريين قادمين وأن الأردنيين قادمين وأن الفلسطينيين قادمين من كل أنحاء أرض فلسطين. سيرتعبون، سيتبولون في ملابسهم، سيموتون خوفا ورعبا، فهم والله غير قادرين على المواجهة. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل في حدود أبعدتنا عن إخواننا، في حدود منعتنا أن نصل إلى إخواننا، في واقع عشناه ولدنا فيه بعد أن جاءت اتفاقية سايكس-بيكو لتقسم بلاد المسلمين وتقسم تركة الرجل المريض الخلافة العثمانية، فجعل لكل قطر وبلد اسمها وحدودها، وامتنع المسلمون عن نصرة إخوانهم. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين، أنزل نصرك المؤزر على عبادك المرابطين في أرض فلسطين. اللهم غزة، اللهم غزة، اللهم غزة، قتلوا وذبحوا، وثمانية مليار يشاهدهم، ولا ناصر لهم إلاك. أنزل عليهم نصرك، اجعلنا أجنادا لدينك، اجعلنا حراسا لشريعتك، اصطفنا واختارنا يا رب أن نذود عن بسرى نبيك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعل الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. ذكرنا أن أوجب الواجبات اليوم أن يتحدث الآباء والأمهات والمسؤولون والمعنيون وكل صاحب منزل أو مكانة أو وسيلة تواصل يمكن من خلالها أن يوصل للعالم صوت الحق، أنه يجب أن يتحدث وأن يشيع ذلك بين الناس. ثم نعود للمعلمين، للمدارس، للمعاهد، للجامعات، إنه يجب أن يخصص الوقت في محاضرات التعليم وفي محاضرات التدريب وفي حلقات تحفيظ القرآن. يجب أن يخصص الوقت ليحكى للنشء والجيل الصغير أن جرذمة وميكروبا يسمى الصهيونية أصاب بدن الأمة الذي لا يموت بفضل الله عز وجل، وأنه يجب أن تقوم عمليات جراحية لاستئصال هذا الورم الفاسد، ولن يستأصله إلا أمهر الجراحين الذين ربوا على الكتاب والسنة وعلموا مبادئ العقيدة وفهموا شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساروا إلى الله جل وعلا غير خائفين. حداء أحدهم ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرز الطرق. أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على ساد على الدنيا وسادتها من الطغاة مرورا ليس بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، وملّ قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعه نبعا لمغترف، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ أحجب والوغى نشبت والله يهتف بي، أقدم ولا تخفي ماض، فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قذ لسرت فلم أبطئ ولم أقف. هذا واجبك، هذا واجبك أن تشيع ذلك بين كل صفحاتك، وأن تتحدث في كل مجالسك، وأن تعلم أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه لإخوانك المسلمين. ثم ادخر من مالك وجهدك شيئا من نقودك تتبرع بها لرفع المعاناة عن أهلنا في غزة وفلسطين، تخرج ذلك المال حسبة لله. أعرف أن اقتصادنا ضعيف، أعرف أن كثيرا من أسرنا يعانون، أعرف أن أكثرنا ربما لم يدفع مصاريف أولاده ومدارسهم، وأنه لا يستطيع أن يوفي حتى قيمة الدروس الخصوصية. أعرف كثيرا، فأنا أعيش بينكم وأنا مثلكم، لي أطفال يدرسون وصغار يتعلمون، لكن ما شأن هؤلاء الذين يموتون؟ ما شأن هؤلاء الذين يذبحون؟ ما شأن هؤلاء الذين يقتلون؟ والله إن الله سائلنا عنهم، والله إن الله سائلنا عنهم، وإن الواجب أن نبذل من أموالنا وقوتنا ما نستطيع أن نقدمه لهم ابتغاء مرضات الله جل وعلا. والرسالة التي تليها للحكام، للذين أعطاهم الله القرار، للذين يملكون القدرة على التغيير على أرض الواقع، نعم يملكون، والله العظيم أقسم لكم بالله أن الصهاينة يخافون من الكلام، يخافون من الكلام. يا حكام المسلمين قولوا ولو كذبا، ولو كذبا أنكم ستضربونهم، قولوا ولو كذبا أنكم ستحركون جيوشكم، قولوا ولو كذبا أن جنودكم ستقف على الحدود، قولوا لهم أي كلام ولو كذبا، إنهم يرتعبون يخافون، إنهم يخافون. وإن كلماتكم تغير، إن كلماتكم تغير، إن مؤتمراتكم تغير، إن اجتماعاتكم تغير. هذا إن كنتم لا تستطيعون قتالا ولا جهادا ولا دفاعا عن المقدسات، فلا أقل من أن نرهبهم بالكلام. وإنه والله لموقف عظيم لحاكم أو مسؤول سيأتي يوم القيامة إذا ما تجرأ وتقدم ونزع فتيل الخوف من جنوده ورجاله، سيقول الله له هنيئا لك، تقدمت فأرعبت هؤلاء المجرمين، أوقفت تسلطهم، أوقفت عدوانهم، أوقفت جبروتهم، أوقفت ظلمهم، هذا يحسب لك، يضاف إلى قائمة أعمالك، وإن كان في أعمالك الكثير من السوء أو الكثير من الفساد أو الضلال، لكن نصرة الإسلام حينها لا تقاس بالمعايير الأخلاقية. كان الحجاج بن يوسف الثقفي قتالا ظالما، قتالا ظالما، ومع ذلك كان يقود جيوش المسلمين في الفتوحات. تكلم عنه ابن حجر وتحدث عنه أهل السير وقالوا مع ذلك رغم ظلمه وقتله إلا أنه كان يغار على بيضة الإسلام. نحتاج من يغار على بيضة الإسلام اليوم، نحتاج اليوم من يعيد أمجاد فلسطين، نحتاج اليوم من يطمئن جموع المسلمين فوق ظهر البسيطة، أننا والله لن نترك إخواننا يبادون ويقتلون ويذبحون. قولوا كلاما يطمئن الناس، فالناس قلوبها تغلي، والناس أفئدتها ترتجف، والناس يقدمون قدما ويؤخرون أخرى. هل نذهب لأنفسنا إلى الحدود؟ هل نأخذ طعامنا وشرابنا ونساءنا ونذهب لنرابط هناك حتى نعذر إلى الله جل وعلا؟ ماذا نفعل؟ أي شيء نقدمه؟ أي شيء نبذله؟ ونحن نعلم أنه ربما يكون للأمور أبعادا أخرى تعود بالضرر. وإن أعداء الإسلام إذا ما رأوا أن المسلمين تقازموا تجرؤوا فاستباحوا بيضة بعد أخرى. ولا تستبعدوا أن صواريخهم تصل إلينا، ولا تستبعدوا أن صواريخهم تصل إلينا إلا إن رأوا منا غضبا، إلا إن رأوا منا وثوبا، إلا إن رأوا منا عزيمة. فهؤلاء المجرفون المرجفون والمجرمون لا يتورعون عن قتل صغير أو كبير، ولا يعرفون إلا لغة النار. سكت الرصاص، فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. لا يعرفون إلا الرصاص، ولا يعرفون إلا النار، ولا يفل الحديد غير الحديد. اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت. يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، أغث إخواننا المسلمين، اللهم أغث إخواننا المسلمين، اللهم أغث المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر، اللهم إنا خذلناهم، اللهم إنا خذلناهم وما بأيدينا غير الدعاء، اللهم أنزل عليهم جندا من ملائكتك، اللهم أنزل عليهم جندا من ملائكتك، نبرأ لك يا الله من ضعفنا، نبرأ من تخاذلنا، نبرأ يا ربنا من سلبيتنا، نبرأ يا ربنا من هزيمتنا، ونستعين بك ونستقوي بك ونستغيث بك، أعنهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا العزة والقوة والجبروت، يا من له العزة كلها، أعز المسلمين والإسلام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تنزل بأسك وغضبك ورجسك على الصهاينة. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم مكننا ومكن المسلمين من رقابهم، اللهم مكننا ومكن المسلمين من رقابهم. اللهم إنا نسألك أن تمكن أهلنا في غزة من أكتافهم، اللهم إنا نسألك أن تمكنهم من مخازن سلاحهم وعتادهم وقواتهم حتى يهزموهم ويتغلبوا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا ثباتا على الدين، ثبت أفئدتنا في هذه الفتنة، ثبت قلوب شبابنا في هذه المحنة. اللهم إن كثيرا زلزلت قلوبهم وأفئدتهم، ضعفوا، ركنوا إلى الإلحاد، شكوا في دين الإسلام، ظنوا أنك يا ربنا لست الناصر ولا العظيم ولا الملك. نسألك أن تربط على قلوب شبابنا، أن تصلح أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، أن تعيدنا إلى حياض عقيدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على طاعتك، اللهم ألف بين قلوبنا على سنة نبيك، اللهم اجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء فيك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبإذن الله نصلي صلاة الغائب على الشهداء بعد الجمعة، ونجمع التبرعات ما استطعنا من ذلك إليه سبيلا لأهلنا في غزة، فابذلوا أموالكم يتقبل الله منكم، والحمد لله رب العالمين.